وتمشي بين النساء أو بين إخوانها أو كذا، هذا أيضا لا يجوز ولا يحل. هذه كلها أحكام الناس في غفلة عنها مع الأسف، ولا معلم لهم في هذه الأمور. في تعليم بالفعل مع تعليم بالقول. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حديث جابر يعني معروف ومشهور، هو طويل في مسلم، في هذا بيان ما كان عليه السلف الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وفي الرد العنف على من يماري بغير علم أو يعني يقف في وجه السنة، وفي كراهية التنطع والنهي عن التنطع والإسراف في الماء، وفي الصلاة في ثوب واحد، وفي زجر الطلاب، زجر العالم وطلابه، صلاة في ثوب واحد، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله التفصيل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع ميمونة وليس عن ميمونة، عن ابن عباس عن ميمونة. هذه رواية أبي نعيم، وأبو نعيم الفضل بن زكين، وابن عيينة هو سفيان وعمر بن دينار والجدي عبد الملك بن إبراهيم وبهز بن أسد. باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن فرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. أيضا نعيم فضل بكين وزهير معاوية الجرفي أبو خيثمة أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، ولما تماروا واختلفوا في الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم أنا أغسل رأسي بكذا وكذا، فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعله هو السنة. قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، أفيض على رأسي ثلاثا. لذلك بوى البخاري نفس هذا الباب. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. غندر محمد بن جعفر وهذا الحديث كم محمد خمسة. محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن بشار، محمد بن جعفر ثلاثة، ومحمد بن علي، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر، معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتان ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسي ثم يفيض على سائر جسدي. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. لا أظن أحد أنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد على فعله، ولذلك لا يجوز زيادة في إفاضة الماء عن ثلاث. ورد الثلاث خلاص، ما يجي يقول أنا يعني أنا أحتاج أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يأخذ الماء يأخذ في الشعر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوفى شعرا من غيره. باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. موسى بن إسماعيل التبون ذكي عبد الواحد بن زياد والأعمش سليمان بن مهران قريب وعول بن عباس وقوله غسل مذاكيره يدخل فيه الذكر والأنثيين يعني الخصيتين. مفهوم الإخوة؟ مفهوم هذا عندهم؟ كل شيء. ثم مسح يده بالأرض، لهذا يبين أن الأرض والتراب يعني من أعظم ما ينظف ويذهب إذا كان في روائح، رائحة أو في نجاسة يزيلها التراب. فمسح يده بالأرض فهي تعمل عمل الصابون وزيادة، ولذلك قال إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب. فالتراب ومعروف هذا عند يعني أصحاب الريف يستعملون التراب في غسل الأواني ولا لا، ويستعملون الرماد. هذه الأشياء منظفات طبيعية رائعة جدا، أفضل من هذه اسمها إيش الأشياء منظفات هذه الصخور، أفضل بكثير جدا من هذا. في جواز طبعا استعمال الصابون ونحوه في هذا الأمر، فقد ورد عن أنس أنه استعمل أشنان يعني مثل الصابون أو السدر أيضا كانوا يستعملونه في هذا والله أعلم. ثم مضمض واستنشق، فيه مضمض واستنشاق في الوضوء في الغسل، وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده، وليس فيه أنه إيش أفاض على جسدي يعني أدخل الرأس مباشرة وغسلها غسلا ولم يمسحها مسحا ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، أن الرجل قد يصيبها شيء من التراب، شيء من الأذى، فيتنحى بعيدا ويغسل رجليه، فيكون غسل تنظيف مع غسل التطهير في هذا. نكتفي بهذا الأمر. هذا حديث.